بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرياء في الصدقة، لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد. والطل النداء. باب الرياء في الصدقة، وهذا من أعظم الأبواب كما ذكرت، بأن العبد قد لا يرائي بالعلم، ولكن أعظم أبواب الرياء المال، لأن الناس تحبه، وله في قلوب الناس موقع، في قلوب الناس منزلة. وربما أنت لو أتيت برجل فقير وأجلسته لتعلمه، ربما زجرك، ربما نهرك، ربما قام عنك، وربما لا يسمع إليك. ولكن إن هششت له بجنيه أو جنيهين، أو بششت له بخمس أو عشرة، فلا شك أن لها في قلبه موضع، ولها في قلبه مكانة. وهذه حال العباد إلا ما رحم رب العباد. ولذلك كان من أعظم أبواب الرياء كما قلنا أبواب الأموال، الصدقات والعطية. وزيك بنرى لعظيم خطورة هذا الباب، نرى أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة، انظر، يخاف على يده التي تصدقت من الرياء لليد التي لم تتصدق. يعني هذا يدل على عظيم الإخفاء. يعني ممكن تتصدق وتجلس كده مجلس مع الشيخ خالد مثلا كده، تقول: والله فلان ده كان ظروفه كذا، ورحت مديله 10 قروش. ضاع كل شيء، ضاع كل شيء، أخفاها، لا يعلم سريرة قلبك إلا رب. ولذلك هذا طبعا، يعني هذا الباب قل من ينجح فيه. يعني شوف، انظر إلى الدرجة العالية، يعني أعد هذا الرجل أو هذا النوع من الناس من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بل الأعظم من هذا وأشد وأنكى، أنك تصدقت بصدق، فإذا بالذي أخذ الصدقة جاحد، لأن لن ترى الناس سوي، يعني لن يستوي الناس لك كيدك أو كعضو منك، الناس يختلفون بطبعك. فربما أخذ منك صدقة ثم سبك، ثم اغتابك، ثم نمك، ثم قال أو قال أو قال، فإذا بقلبك قد يتغير، وتجي في مجلس يقول: شوف النيتم ده أنا اديته واديته، وشوف عمل فيه ايه. ضاع كل شيء. لماذا؟ لأن لم تكن ينزل، أنك تنتظر المقابل. ولذلك أبواب الصدقات إن لم يكن صاحبها خلصها لله عز وجل وأخفاها كاللبن في الضرع، هلك وضاع منه كل شيء. رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وذلك في قصة الرجل الذي حاول أن يسر بصدقته من الليل، سره، يعني حتى من نهار ممكن حد يشوفني. ولذلك كما كان يقال عن علي بن زين العابدين، لما مات علم الناس حال علي بن زين العابدين، كان يسر لأكثر من 100 أو 200 بيت بالمدينة، كان يطعمه، وكان يحمل الأجولة على ظهره بنفسه من الليل فيعطيها على الأبواب ويترك الألباب ثم يسرع. إذا أحس بأن في خشخشة سادات إلى الباب انصرف ويخفي نفسه، حتى كان الذي يغسله رأى على في كتفه يعني موضع كبرك البعير، كركب البعير من شدة ما كان يحمل على ظهره، حتى قال بعض أهل العلم: غابت صدقة السر بعد علي بن زين العابدين. وذلك في الآية: يا الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. كالذي ينفق ماله رئاء، أي يرائي ويضع نفسه. كما قلنا أبواب الرياء كثيرة جدا، أظهرها أنك تعمل طابور للفقراء والمساكين، وكل واحد معاه وصل يجيب لي الوصل، ويقف طوابير كده وتفضل واقف كده، وإيه وبالدور يا جدع، واقف يمين وشمال. هذا من أعظم أبواب الخزي والعار على صاحبه والعياذ بالله، لأنه هو طبعا هنا يعني أراد في نفسه الخير الظاهر، ما في شيء خفي في نفسه، حب المحمدة وحب أن يسمع به وأن يقال بأن فلان منفق وأن أبو فلان كذا. ولذلك في الحديث أخوانا من الأشقياء الثلاثة أحوالهم: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وقعادي تعلموا كذا، لكن كان الحظ لم يكن لله عز وجل. شوف انظر بقى الحال الثاني: ورجل تصدق كان ينفق ماله، انظر بقى، آناء الليل وأطراف النهار، يعني ربما كان يتحرى مواضع الإخفاء، إخفاء الخبر وإخفاء الفعل آناء الليل وأطراف النهار، ما أحد يرى. وهذا المال أنفقه فعلا، أنفق، كان يخفي هذا، ولكن كان في قلبي شيء خفي هو لم يعلمه ولكن الله علمه. زي كما قلنا لابد أن نفتش عن خفايا قلوبنا، ما هو الذي لله وما هو الذي لغير الله. يعني أنت أدرى بحالك، لو أتينا بأعظم أطباء الأرض ليشرحوا قلبك لا يعرفوا ما فيه، لو بأعلم أهل الأرض دينا لا يعرف أن يوصلوا لك شيء، لأن أنت أدرى بقلبك وأنت أعلم بحالك. فالرجل تصدق في أناء الليل وأطراف النهار، فجيء به فعرفه الله نعمه، قال ماذا عملت؟ قال تصدقت فيك أو أنفقت فيك آناء الليل وأطراف النهار، يعني بتعمد الإخفاء. قال كذبت، إنما تصدقت لقال إيه؟ ما أنت بتخبي، بس في نفس الوقت برضو بتعرف، جالس مجلس والله إذا أنا بدل فلان وبدل العلان وفلان كذا، وناس سترهم الله بسدر جيد، أنت عمال بقى تشحر بيه وتفضح وتتكلم يمين، وعطيت فلان وعطيت علان وفلان ظروفه كذا وفلان مش عارف إيه. فإذا بهذا الأمر نلت به محمدا، ظننت هذا. وذلك يا أخوانا غالبا، يعني هذا المرائي غالبا، مش الغالب ده الأصل، أن يذله الله في الدنيا قبل الآخرة بما أراد من حمد، لا بد أن يكون في قلب من سمعه ذنب. وانت لما تبقى جالس مثلا في مجلس مع واحد وعاوز تنال منه محمد، ده انا فلان ده اديته وعملت له وسويت له مش عارف مين، وي وي وي، هل تظن ان الذي يسمعك يسقف لك قل يا سلام؟ ابدا، ستنقص في عيني وتصيبك، بل المفروض العكس. لو انك اعطيت ورميت بالعطيه، ما اعطيت شيء، وتنكر هذا جدا، لان فعلا ما اعطيت. أنفقوا أو أنفق مما أتاك الله أو مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت لا تملك شيء، إنما هذا مال الله عز وجل وجعلك عليه مستخلف، وما أديت إلا حق الله عز وجل، ما أديت إلا حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للعبد أن يحذر أعظم أبواب حبوط العمل، باب الأموال والريال. إذا يجي العبد يوم القيامة وما شاء الله كان عنده أموال وجمع، ما نالوا إلا التعب، تعب في الجمع وتعب في العطية وتعب في المحاسبة وتعب في النفقة أو الصدقة أو كل هذا، ورغم ذلك ما حصل المال إلا الشقوة، نسأل الله السلام. ولذلك برضو ننظر لقصة قضية الرجل اللي الواحد فعلا يعني حينما يسمع حاله يشعر بشموخ. من الثلاثة الذين فتح عليهم باب الغار، الرجل الذي بر أبويه، والرجل الذي يعني عفى، والثالث كان عنده واحد أجير لا يعب شغال عنده، زعل معاه، حصل في له مشكلة، ساب الشغل ومشي، وعنده أجرة أسبوع أجرة شهر أجرة موجودة عنده، ما أخذه باقي بعض المال. الرجل محتار، مين مش عارف يا اخوانا تعرفوا فلان؟ ما احد يعرفه، ما احد من الحاضرين يعرفه ابدا، ولا يعرف اين بلده ولا اين مكانه. فاخذ هذا المال وقال انميه له، اشتري له معزتين خروفين، اشترى معزتين خروفين، شويه المعز كترت، القربان كترت، وسع هات له شويه بقر كتر، المهم جمع مزرعه كبيره خالص، والرجل يرمقها بقلبه ويحافظ عسى أن يعود صاحبها يوما. أي قلب هذا؟ سلم يقف أمام هذا الرجل، كيف قلبه؟ أكانت الدنيا في قلبي لها أثر؟ لها موضع؟ لم أبدا والله. ده لو واحد يعني أي إنسان في هذا الموطن يا عم كله ولا يهمه، إيه اللي من قصر في هذا؟ واحد ساب فلوسه مش لما يجي يدله ولي 5 جنيه هو ياخذ 5 جنيه خلاص، فنماها. فعاد الرجل بعد حين، ربما يعني أراد الله له الخير العظيم هذا، وبرضو يدل هذا على صلاح هذا الرجل، إن غاب هذا الوقت الطويل جدا، فلما وقع في محنة فكر، لأن لي عند فلان دي مبلغ من المال أروح يمكن يدهوني وربنا يوسع على يدي. فلما ذهب وعرفه بنفسه عرفته، أريد أجرتي. فقال له كل هذا المزرعة كلها دي كل هذا الإبل والبقر والغنم كلها لك. فالرجل طبعا يعني فكر أنه بيسخر. قال يا هذا لا تسخر مني، أريد حقي، أنا مش ناقص يعني، أنا جاي أنا في ظروف صعبة بس اديني الأجر بتاعي، لا تسخر مني. قال بل كله لك، هذا كله لك. الرجل فضل واقف متحير يقدم رجل وآخر رجل كل ده. حتى أذكر مرة وأنا بقرأ الحديث تخيلت بأن رجل حينما ساق هذه الإبل والبقر والغنم ما بيبصش لقدام، بيبص فين؟ لورا، خايف لما يجي وراه ياخدهم تاني، اما اللي بص ورا يعني مش متخيل ان اجره اسبوع او شهر ان دي ممكن تكون هذا كده. فلذلك يعني اين قلبه؟ موضع القلب هذا موضع لابد ان ايه ان تتحرى. فلذلك طبعا باب الرياء في هذا باب عظيم جدا جدا جدا، وخاصه كما قلنا في قضيه الاموال. فالإنسان حينما يريد أن يعطي لابد أن يتحرى الإخفاء الذي لا يعلمه أحد حتى عن نفسك. يعني حاول كده تنسي نفسك، يعني في الحديث مثلا رجل تصدق بصدقة أخفها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حاول أن تنسى العطية بعد العطية. ودي أمر برضو صعب جدا، إنك اديت له فلان إنك تنسى هذا أبدا، لأن القلوب ضعيفة. انت ممكن بعد سنه وهو برضه ماشي معاك كويس، بعد سنه اساء اليه، يا الله تجد في قلبك الايه الاحسان متعلق موجود، مش في قلبك ده انا، وزيك مخك هيطير بقى، ده انا لسه مديله بقى لي سنه وينسى. ينسى، لان طباع الانسان الجحود. فلك انسى الاحسان بعد الاحسان، وانسى العطيه بعد العطيه، خلي قلبك كده معلق بالله عز وجل. زي قضية القلوب دي من القضايا اللي يجب يا أخواننا وبالذات طلبة العلم، إن أردت أن تكون ناجحا أن تكون فالحا حاول بقى أنك إيه دايما قلب راعي القلب بتاعك، شوفه كده إيه من أجل أن إيه يعني إذا نزل عليه العلم كما إن نزل على أرض خصبة سبخة، يعني توتي أكلها أضعافا مضاعفة. لكن لما بيصادف العلم قلب خبيث قلب والعياذ بالله يعني سيء، فلا شك أنه طبعا يزيد السوء على السوء الذي فيه. بعد ذلك قال باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قال باب الصدقة من كسب طيب، لقوله ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قول ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحيم أو عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تبع سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب لا يقبل الله صدقة من غلول، والغلول هو ما لم يخمس من الغنائم، يعني إذا فتح الله على المسلمين بلادا من بلاد الكفر فإن هذه الأموال قد أحلها الله للمسلمين، ولكن شريطة أن تخمس وأن تقسم وأن تكون هذا برأي الإمام. فمن غل شيئا أخذه قبل التخميس أو التقسيم هذا يسمى غلول، وقد توعد الله صاحبه بعذاب أليم، لأن هذا حق لجميع المسلمين، لأن ربنا عز وجل ما أحل الغنائم لنبي قط من الأمم الماضية إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك لضعف أمتي وعجز أمتي، ولذلك الضعف فيها أنهم سينشغلون بفتوح بلاد الإسلام وبدعوة الناس للإسلام. فلما وضعت الشروط لدعوة هؤلاء الكفار للإسلام، إما أن يسلموا وإما أن يبقوا على دينهم ويعطوا الجزية، وإلا فالحرب، فإن سقطوا فأموالهم هي غنائم نفيء على المسلمين. وهذا من باب الذي أحله الله له للأمة لضعفها، يعني من أجل أن ينشغلوا بدين الله عز وجل. وذلك يا أخواننا ربنا ما أراد لهذه الأمة إلا أن تتفرغ لدعوة الناس قاطبة، هذه وظيفته. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا لتأكلون ولا لتشربون ولا لتعمرون ولا ولا ولا، ولكن لعلة عظيمة جدا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي الأصول. إنك ما بعثت، يعني ما بعث الله لك دينك وجعلك من هذه الأمة إلا للاستخلاف، أن تكون مستخلف بدينك، فإن اشتغلت بغيري فلا قيمة لك ولا وزن لك. فذلك الغلول الذي يأخذ قبل الغنائم حتى ولو كان قليلا. وذلك كان في مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المولى كان يصلح دابة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأه عدو فرماه بسهم غريب فأصابه فقتله، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة، لأنه عبد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مجاهدا معه يقاتل ويحارب، وفي نفس الوقت مات شهيدا ويصلح سرج النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الله عز وجل نبيه بأن هذا الرجل من الغنائم، لا كده عبارة عن إيه، زي تلفيحة، حتة شملة كده، حتة قماش كده طويلة راح مخبيها في بطن. يعني شوف التفاصيل تصل بالإنسان لإيه، إنه ممكن بشيء دنيء جدا يدخل به النار. فغلها، يعني أخذها قبل التخميس. فلما قال أصحابه، قال لا والله، لا والله، لا شهيد ولا هذا، بل إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، غمل شمل. ولذلك يعني الغلول هذا طبعا أو غيره من هذه الأشياء، لأن طبعا تدل على مدى يعني دناءة القلب. يعني حدثني أبو سهل غفر الله لنا ولهم أن رجلا كان زعيم عصابة، هو طبعا بيحب العصابات جامد الله المستعان، زعيم عصابة يعني حرامي لص وكده. فالهم إيه، ماشي فدخلوا بيت، فلما شاف البيت كده علم أن هذا البيت في مرة اتغدى فيه، فقال اخرجوا فقد كان لنا ضيافة في هذا البيت. مش الإسلام منه حسن، يعني واحد لص صان مكان كان أكل فيه مرة. فلذلك النفوس طبعا جوالة، وكلما علت وسمت نفس الإنسان كلما كان أعلى وأقرب من الله عز وجل. حتى لو بعض الناس بزلت لا برضو، يعني في إنسان ده خسيس قبل الالتزام، إذا دخل بيه برضو خسيس. وفي ناس لا لها همة، يعني أذكر قصة على فكرة، أبو يحيى مبسوط جدا جدا من الرجل الحرامي بتاع القصة، بس هو أبو سهل والله ما كان معهم، وأشهد الله ما كان معهم، أصلا سنفتكر أن أبو سهل كان معهم في القصة دي، ما كان معهم. هذه قصة هو سمعها أو قرأها، مثل قصة أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لما كان عايد في قافلة فإذا بقطاع طرب برضو عصابة كبيرة جدا، وراحوا محوطين القوافل بالسيوف والرماح، وانزلوا الحوائج، اللي جاي بقى البضاعه اللي جايه من اليمن، اللي معاه واللي ما انزل، نزل نزل نزل نزل. فسمع رجل يقول انظروا ما فعل الامام احمد، يعني الامام احمد اخبره ايه، شوفوا احسن يتخاف ولا يتخض ولا حاجه. فالرجل اللي هو الشاطر هذا اللي هو رئيس العصابه قال افيكم الامام احمد؟ قالوا نعم. قال اراه اشوفه. فراحوا جايبين الامام احمد، تعالى في الرجل عاوز اشوفه. فلما راى الامام احمد نكس راسه وقال لعصابته ردوا الحوائج على أحمالها، وقال القافلة انصرف. فطبعا هذا الرجل يعني لا شك إن في بعض الإيه، بعض الخير، يعني إنسان ممكن جاهلي، ولكن هذا الخير هو الذي قد يجره للخير. ترى كده في مواطن دفينة هو قد مجرم لص حرامي قتل قتل أي حاجة، الرجل الذي قتل 99 نفس، أكيد في شيء جوه، في سر معين. فمرة رآه الإمام أحمد بيصلي، أحمد صرخ لما شافه، قال شاطر قاطع طريق ويصلي. فاستحي الرجل وقال يا إمام قد جعلت بيني وبين ربي بابا مفتوحا. هو هذا الباب الصلاة، أنا مجرم وأنا وأنا، بس جعلت بيني وبين ربي بابا مفتوحا. فتعجب الإمام أحمد، طب توب يا عم. المهم فمرت الأيام، قال فوالله، والإمام بيطوف، قال فوالله رأيت يطوف بالبيت وقد تعلق وهو يقول ربي جئتك تائبا قد تركت ما كان فيه فاقبلني في عبادك الصالحين. فقال له أحمد، جعلت بابا مفتوحا فأدخلك الله عز وجل إليه منه، من هذا الباب المفتوح. ولذلك الإنسان كلما كان حتى في الجاهلية وكان عنده وعنده وعنده وعنده، لو أنه في شيء معين لا بد أن الله عز وجل يتولاك، عسى أن يأتي الوقت الذي، لكن إنسان خسيس هيفضل طول عمره خسيس دنيء والعياذ بالله. قال ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قال باب الصدقة من كسب طيب، لقوله ويربي الصدقات أي ينميها، والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قول ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر، من يعرف أبا النضر؟ قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عبد الله بن دينار عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة، ممكن عدل وممكن عدل، بعدل تمرة أي ما يساوي تمر، قيل من نفس النوع، وقيل العدل من نوع آخر، يعني ما يساوي قريب من التمر، من كسب طيب، يعني لابد أن يكون إيه الأخذ من طيب، يعني لا يأخذها من مال حرام أو شبه. ولا يقبل الله إلا الطيب، وهنا بقى كلام جميل جدا، في أن هذا الذي غل أخذ من حرام وأنفقه في حلال كما قلنا إيه لا يقبل، لابد أن يكون الكسب طيب حتى إيه يقبل. فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار، وقال ورقاء عن ابن دينار الحديث. المشاهد هنا بأن هذه الصدقة الخالصة الطيبة يربيها الله عز وجل ويعظمها حتى تصير كالجبل من الأجر والثواب يوم القيامة. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.